بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله آداب الزفاف الكلام على مسألة تبناها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بالذهب المحلق. الذهب المحلق تبنى مسألة فيما يتعلق بالذهب المحلق الذي على شكل حلق، أن هذا محرم على النساء، أن هذا محرم على النساء، وذكر أدلة علقنا على بعضها، وسيأتي البعض الآخر بالكلام عليه. ونبهنا أن ما يتعلق بالذهب أنه على صورتين: صورة من الذهب يأتي محلقا وهو الذي يلبس في الأعناق كالقلادة، أو يلبس على المعاصم بما يتعلق بالأيدي، أو هكذا فيما يتعلق بالأقدام، ما يتعلق كذلك بالأصابع. فالذهب المحلق معروف ما كان على شكل حلق. والذهب الثاني وهو ما يسمى بالذهب المكسر أو المقطع، الذي لا يكون على شكل الحلق، وأن هذا ماذا؟ مباح عند الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ونبهنا على أن المسألة محل إجماع بين العلماء، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل التفسير على أن الذهب للنساء حلال والحرير للنساء حلال. لهذا جاء من حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرير ورفع الذهب، فقال: هذا حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان مقطعا وبين ما كان محلقا. فالأدلة عامة، الأدلة عامة على تحليل الذهب للنساء. وأيضا الأكثر فيما يتعلق بالذهب هو المحلق، أكثر ما تلبس النساء من الذهب ما يكون محلقا، والمقطع نادر جدا. ولا يمكن أن يحمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم العام على الشيء النادر، على الشيء ماذا؟ النادر. وأيضا جاءت أحاديث في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، فيما يتعلق بالصدقة من حيث عبد الله بن عباس، قصة بلال في تصدق ماذا؟ النساء بالذهب، فتصدقنا بالخواتيم، هكذا جاء النص، تصدقنا بالخواتيم وهكذا بالفواتيخ أو كذا. فهي من قبيل الأشياء، من قبيل الأشياء التي هي على سبيل المحلقة، وتعتبر من قبيل الطوق، فهي من الأشياء التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يعرف لأحد من العلماء أنه نزل هذه الأحاديث التي ذكر الشيخ الألباني على هذه القضية، وهي ما كان محلقا من الذهب حرام على النساء. ما فسرها بهذه التفاسير، فسرها بتفاسير عدة وستأتي معنا، ولم يذكر هذا التفسير، لم يذكر هذا ماذا؟ التفسير. فعلى كل، الشيخ الألباني كغيره من العلماء اجتهد في هذه المسألة، اجتهد في هذه المسألة، والإجماع قائم العلماء، والأدلة أيضا الخاصة والعامة تدل على أن الذهب للنساء حلال، على أن الذهب للنساء حلال، ولا يفصل فيه بين ما كان محلقا أو ما كان ماذا؟ مقطعا، ما كان محلقا وما كان مقطعا. حتى الحديث الوارد على كلام فيه هو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا أن يكون مقطعا. لا تجد أحدا من العلماء ذكر ما يتعلق بالمقطع أنه يقابله ما يتعلق بالمحلق، وإنما المقطع أي الشيء اليسير، الشيء اليسير ولو كان محلقا، الشيء اليسير ولو كان محلقا، ذكرها ابن تيمية وابن قيم وجماعة ممن فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجد أحدا فسره بأن هذا مقطع مقابل بمحلق. وأيضا هذا النص جاء فيما يتعلق بالرجال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الرجال، فلهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن اليسير من الذهب، اليسير من الذهب يباح للرجال، يسير جدا من الذهب أو ما كان للضرورة فإن هذا لا حرج فيه فيما يتعلق بالرجال. وأقوى ما استدل به الشيخ الألباني عليه رحمة الله هو حديث أبي هريرة وحديث معاوية بن أبي سفيان نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الداب إلا أن يكون مقطعا، إلا أن يكون ماذا؟ مقطعا. ومر معنا الكلام على حديث أبي هريرة وهو من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، إلى آخر ما جاء في الحديث. والشيخ الألباني يقول حبيبه وإن كان مذكرا لكن يدخل فيه المؤنث، فإن هذا اللفظ يستعمل في المذكر ويستعمل في المؤنث، بمعنى أن الألفاظ تأتي مذكرة ويدخل فيها الإناث، فذكر الذكر من ذكر الذكر من باب التغليب، من باب التغليب يذكر ماذا؟ الذكر. وهذا ليس بصحيح، بل الأصل أن هذه حقيقة، حبيبه أصل في الذكر وحمله على الأنثى، أي أن الأنثى تدخل ماذا في ذلك، هذا خروج عن الحقيقة إلى المجاز، والخروج عن الحقيقة إلى المجازات لابد له من قرينة، ولا قرينة ها هنا، إلا أن الشيخ الألباني يقول القرائن ذكر أساور وذكر خواتم وذكر أطواق، وهذه عادة لا تلبسها إلا النساء، لا تلبسها إلا النساء. فرد عليه العلماء أن هذا فيه مخاطبة للحبيب أي المحبوب وهو الأطفال. قديما قبل تحريم الذهب كان الأولاد يتزينون في زمن الجاهلية بالأساور هذه من الذهب من الفضة إلى آخره، كانوا يتزينون بها، كانوا يتزينون ماذا بها. وأيضا لفظ الحديث الذي فيه ولكن عليكم بالفضة، عليكم بالفضة، هذا خطاب مذكر، هذا خطاب مذكر، إن كان الأول محتمل لكن الثاني صريح فيما يتعلق بأن المقصود به الرجال خاصة، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا، ما قال فعليكن ماذا بالفضة فالعبنا بها إلى آخره، ما جاء هذا ماذا النص. وأيضا لم يفهم أحد من العلماء أن المقصود بالذهب المحلق في هذا الحديث أن يحلق ماذا حبيبه، أنه يعني يحرم ما كان محلقا من الذهب على النساء. فما في سلف للشيخ الألباني عليه رحمة الله فيما يتعلق بهذا الحديث، وقد مر التعليق عليه. وذكرنا الحديث الثاني وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وخلاف في حديث ثوبان هل ثبت، لأن بعض العلماء يقول هذا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير يرويه عن سلام، يرويه عن أبي سلم ولم يسمع منه، وأيضا عرف ماذا بالتدليس، وذكر في بعض الطرق يعني حفيد ماذا سلام، حفيد أبي سلام وهو زيد، حفيد أبي سلام أو ولد ماذا أبي سلام وهو ماذا زيد. وذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله وهكذا ابن معين، ذكر الإمام أحمد وذكر أيضا ماذا ابن معين أنه لم يسمع منه، أي لم يسمع من أبي سلام. وعلى التسليم أن هذا الحديث ماذا ثابت، فهذا الحديث الوارد ماذا فيه فجعل يضرب يده إلى آخره تتعلق بتفاسير للعلماء، لم يذكروا فيها ما يتعلق بالذهب المقطع، لما فسر العلماء هذا الحديث ما ذكروا هذا الشيء. والشيخ الألباني نزل كل هذا الحديث على الذهب المقطع، على الذهب المحلق، وترك باقي المعاني الذي تكلم عليها العلماء، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب على يدها وفي يدها ماذا هذه الخواتم أو الأساور، أمر يتعلق بالزكاة، أمر يتعلق ماذا بالزكاة، أو أن هذا يعني قد يؤدي بالإنسان أنه لا يؤدي ماذا الزكاة، أو إذا كان الإنسان ربما يلبسه ويظهره من أجل التفاخر، من أجل ماذا التفاخر. أما في حق فاطمة رضي الله تعالى عنها فقد جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أهله من الحلية، حديث صحيح، يمنع أهله من الحلية ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وهكذا حريرها فلا تلبسوها في الدنيا، هكذا جاء حديث عقبة، هكذا جاء حديث عقبة. معنى ذلك لما قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها أراد أن لا تتعلق بالدنيا وأن أهل بيته لا يتعلقون بالدنيا، فيقول لهم إذا أردتم حلية الجنة وحلية الجنة لا تلبسوا هذه الأشياء، ينصح لهم نصيحة يعني من باب النصيحة، لا على من باب على أنها من باب الإلزام، لأن الإنسان إذا لبس هذا الحرير في هذه الدنيا والذهب في هذه الدنيا وأقبل على الزينة وانهمك ماذا في الزينة ربما ألهته على الآخرة وربما كان السبب في دخوله النار. قال العلماء يحمل على هذا المعنى، إذن الأحاديث في تفسير هذا الحديث أو كلام العلماء في تفسير هذا الحديث يحمل على هذه المعاني، أو ما يتعلق بأنك ربما لا تؤدي الزكاة. والأمر الثاني قد تلبسه للفخر والخيلاء. والأمر الثالث في حق فاطمة رضي الله تعالى عنها أن هذا من باب إبعاد آل بيتي عن الزينة وكمال ماذا؟ الزينة. هكذا حمل العلماء هذه الأحاديث، مع أن الشيخ الألباني هو ممن يقول بأن الذهب المحلى أو بأن الذهب الملبوس فيه زكاة، واستدل بأحاديث فيها ذهب محلق، فيها ذهب محلق. تلك المرأة التي دخلت حديث أم سلمة أتؤدين زكاة هذا، وحديث عائشة أتؤدين زكاة هذا، ما أنكر عليه لأنه محلق، وإنما أنكر عليها أن قد ربما لا تؤدي الزكاة، فلم يذكر لها لأنه محلق. والشيخ الألباني يحسن تلك الأحاديث مع أنها ضعيفة، مع أن مر معنا في مبحث يعني ماذا الذهب الذي تحلى به المرأة، وقلنا أن الراجح أنه لا زكاة ماذا فيه. الشيخ الألباني ممن يرى الزكاة فيه، وذكر هذه الأحاديث، وجاءت هذه الأحاديث كلها تتعلق بقوله أتؤدين زكاة هذا، قال حسبك من النار، ما قال لأنه ذهب محلق، ما قال لأنه ذهب ماذا محلق. فعلى كل هذا الشيء انفرد به الشيخ الألباني عليه رحمة الله فيما يتعلق بالذهب المحلق أنه حرام على المرأة، وهذا ليس صحيح، مخالف الإجماع ومخالف للنصوص ومخالف لأفهام العلماء ومخالف لشراح الحديث. لم يشرح أحد ماذا حديثا من هذه الأحاديث وعلق على ما يتعلق بذهب محلق هكذا بهذا اللفظ، ما في أحد يقول هذه المقالة، والشيخ الألباني إمام طبعا، لكنه اجتهد فما أصاب في هذه المسألة، كما يقول بعض العلماء، كما نقول اجتهد الإمام الشافعي في مسألة كذا وما أصاب، لأن الأحاديث تخالف الرأي هذا. وهكذا هم الأئمة كما قدم الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة، يقولون كلهم يقول هذا، إن جاء الحديث خلاف مذهبي فارموا بمذهبي عرض الحائض، ارموا بمذهبي عرض الحائض، إنما التحاكم إلى الكتاب والسنة وما كان عليه فهم الأسلاف. ما دون هذه الثلاثة الأصول ليست ملزمة لأحد، ليست ملزمة ماذا لي أحد. الله محمد، نقرأ حديث عائشة. أحسن الله إليكم. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، قال الثالث: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب، فقال: ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران. نعم، هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ظاهره يعني الصحة، لكن الشيخ ذكره بلفظ غير اللفظ المشهور، لأنه في سنن النساء بخلاف هذا اللفظ، الذي فيه في سنن النساء: ألا أدلك على خير من هذا أو أحسن من هذا، معنى أن المسألة ما فيها تحريم، لكن الشيخ الألباني ذكر لفظا عند بعض ماذا يعني المصنفين، وهو القاسم السرقسطي في غريب ماذا الحديث، وذكر بهذا اللفظ. فيتعجب بعض العلماء يقولوا: لماذا لم يذكر اللفظ اللي عند الإمام النسائي؟ هذا النسائي كتاب أصل معروف يعني، فذكر هذا ماذا اللفظ الذي عند الإمام النسائي عليه رحمة الله: ألا أدلك على خير من هذا، يعني رأى في يدي عائشة قلبين ملويين من ذهب، فقال: ألقيهما عنك إلى آخر، واجعلي قلبين من فضة وصفريهما، أي فضة، الفضة بيضاء، واجعلي عليهما ماذا من الزعفران، تكون صفراء كأنها ذهب، أراد أن يبعدها ماذا عن الذهب، لكن من حيث الأولى. ويفسر ما جاء في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر فقال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا أردتم حلية الجنة وحلية الجنة اتركوا هذه، من باب الإرشاد والنصح، وها هنا يرشد عائشة: الأولى تتركين الذهب وتجعلين فضة ثم تصفرينها بما يتعلق بالزعفران، فإن الزعفران يجعل الشيء أصفرا، هذه الألوان كانت عندهم، ولهذا كانت الثياب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصبغ صبغا، ما في هذا الآن موجود، هذا تصبغ صبغا ويجعل عليها طبقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر من الثياب للرجال. معصفر أي نبت أصفر، نبت العصفر يدق ثم بعد ذلك يصبغ به ماذا الثوب، كأنه البوية، هذه مثل البوية تماما. فما كانت عندهم هذه الأدوان، ما كانت عندهم. يقول البسي فضة وصفريها بالزعفران، فإن الزعفران يجعلها صفراء كأنها في صورة الذهب، وحقيقتها فضة، حقيقتها ماذا؟ فضة. لكن اللفظ ما هو باللفظ الذي ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله، رآها فقال ألقيها بلفظ الأمر، وإنما ألا أدلك على خير من هذا أو أحسن من هذا. فالحديث ما فيه دلالة على التحريم، ما فيه دلالة ماذا؟ على التحريم. وعلى تسليم أنه جاء بلفظ ألقيهما عنك إلى آخره، مر معنى أنه يفسر بما جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم دل أهل بيتي على ترك هذه الزينة، ما يتعلق بالحرير وما يتعلق بالحلي، حتى يتحصلوا على حلية الجنة وحرير الجنة. الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جعلت شعائر، جعلت شعائر من ذهب، أو جعلت، نعم جعلت، جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال: عن زينتك أعرض. قالت: فقطعتها، فأقبل علي بوجهه، قال: زعم أنه قال: ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لأنه من طريق عطاء بن أبي رباح ولم يسمع من أم سلمة، من طريق عطاء ابن أبي رباح ولم يسمع من أم ماذا؟ سلمة، من أم ماذا؟ سلمة. وأيضا كما قلنا لو ثبت هذا الحديث يحمل على تلك المعاني الذي مرت معنا، لا يفسر بأنه لأنه محلق، لأن كون المرأة تلبس الذهب مقطعا أو محلقا في فرق، هو ذهب في الأخير، أما كون على شكل كذا حرام وعلى شكل كذا حلال، إيش المعنى؟ ما هو المعنى الذي من أجله حرم الشارع؟ لماذا لما كان بشكل حلق وهو من الذهب أن هذا حرام، ولما كان بشكل مقطع أن هذا حلال؟ هذا ما له معنى، لا مناسبة، لا مناسبة، كلاهما زينة وكلاهما ذهب، الفارق في الشكل، والشريعة ما تعلق الأحكام بمجرد الأشكال. ولهذا يذكر العلماء في باب الأصول أن الوصف الذي هو طردي ما تناط به الأحكام، يعني كون هذا الشخص ذكر أو كون هذا الشخص أنثى ما تناط به ماذا؟ الأحكام. لهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي يضرب صدره وقال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام ما نظر لأنه أعرابي ولا نظر لأنه يضرب صدره، وإنما نظر إلى أنه انتهك حرمة رمضان في نهار رمضان فجامع أهله، فقال عليك الكفارة، فلم ينظر إلى تلك الأوصاف الطردية التي لا تناط بها الأحكام ولا تعلق بها الأحكام. فكون هذا محلق وهذا مقطع ما له معنى من حيث التفريق في الحكم، ما له معنى من حيث التفريق في الحكم. فعلى تسليم هذا الحديث ما يحمل على أنه لأنه محلق، لأنه محلق، وإنما يحمل على تلك المعاني، مع أن الحديث الوارد حديث ضعيف، عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه. نعم، حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها من طريق شهر بن حوشب، من طريق شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ضعيف، شهر بن حوشب ماذا؟ ضعيف. قال رحمه الله: وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه: وتتخذ لها جمانتين من فضة، فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق. نعم، ما ثبت هذا، ما ثبت حديث أسماء من طريق شهر بن حوشب. إذن الأحاديث يعني الواردة في هذه ماذا؟ المسألة ليست بالأشياء الصريحة، يعني الواردة في ما بين ضعيف وما بين غير صريح، ما بين ضعيف وما بين غير صريح في المسألة. وعندنا أحاديث كالشمس، وهي عموم أحاديث هذا حلال لإناث أمتي، وعندنا أحاديث في الصحيح، أي في صحيح البخاري، تصدقنا بالخواتيم، هكذا بالخواتيم يتصدقنا، النبي صلى الله عليه وسلم حثهن ماذا؟ على الصدقة، فتصدقنا بالخواتيم. هذا يدل على ضعف هذا المذهب. والشيخ بعدها سيشرع في ذكر شبهات هذا الأمر، أي شبهات من قال أن هذا الشيء ليس بحرام. والراجح أن المسألة تختلف، بل يقال الأصل التحليل، وردت على هذا الأصل شبه لا بد من الجواب عليها، وما كان من قبيل الشبه الذي أوردها الشيخ الألباني هي الذي تؤيد الأصل، ليست شبه بل هي أدلة، الذي ذكرها العلماء هي تعتبر من قبيل الأدلة وليست من قبيل الشبه. لماذا؟ لأنها على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الذهب للنساء بأنه حلال، أنه ماذا؟ حلال. فما نجعل قاعدة أن الأصل فيما يتعلق بالذهب الذهب المحلق بأنه حرام، هذا الأصل يحتاج إلى دليل حتى ينطلق الإنسان منه، وكل ما جاء من دليل يخالف هذا الأصل رد عليه فجعله من قبيل الشبه، هذا ليس صحيح. الأصل حلية الذهب للنساء، وما ورد على التفريق بين الذهبين المقطع والمحلق هي الذي تعتبر شبه، هي الذي تعتبر شبه يرد ماذا عليها. والشيخ عكس، لكن هذا مذهبه عليه رحمة الله، والشيخ من أهل الاجتهاد، الشيخ من أهل الاجتهاد، طرق مسألة في هذا العصر وتكلم ماذا عليها ورد عليه العلماء فيما يتعلق بهذا هذه المسألة ماذا خاصة. بارك الله فيك، جزاك الله. ما بقي إلا الشبه والرد عليها ونكون ننتهي من هذا الكتاب، كتاب ما يتعلق بآداب الزفاف. بارك الله، جزاك الله. طيب إلى هنا.